هنا القاهرة. سكوت يا سادة. حكمت المحكمة حضوريا على كل مواطن مصري بسماع هذا البرنامج إلى نهايته حتى يكون على علم تام بنص القانون. بنص القانون. بنص القانون برنامج من إعداد وتقديم إسماعيل دويدار. أهلا بكم مستمعينا الأعزاء في حلقة جديدة من هذا البرنامج الذي نسعى فيه دائما لإثراء ثقافتكم القانونية وإحاطتكم علما بنص الدستور والقانون ليعلم كل منا ما له من حقوق وما عليه من واجبات. مستمعينا الأعزاء، يسعى المشرع المصري دائما لإحداث نوع من التعديلات على القوانين القديمة حتى تواكب الظروف الحالية فيما يتعلق بالاستثمار، بالاقتصاد، بتحسين حالة المواطن بصفة عامة. من بين القوانين التي عدلت في الآونة الماضية وصدرت اللائحة التنفيذية لها قانون الاستثمار. هذا القانون يسعى في النهاية إلى القضاء على الروتين وإلى تطبيق سياسة الشباك الواحد أمام المستثمر. كل ده ينعكس على حالة الاستثمار في مصر وعلى الوضع الاقتصادي وعلى جذب الاستثمارات بصفة عامة. يسعدنا مستمعينا الأعزاء أن يكون معنا في هذا الموضوع الأستاذ الدكتور سيد بحيري، المحامي بالنقد والدستورية العليا. أهلا بك فندم معنا. أهلا بحضرتك فندم. ما هو الجديد على أرض الواقع فيما يتعلق بالتيسيرات على المستثمرين تنتج عن هذه التعديلات التي حدثت في الآونة الماضية؟ القانون الاستثمار الحالي مواده لو طبقت هتبقى يقينا لصالح الاستثمار ولصالح الاقتصاد المصري. مكان الاستثمار بقى أصبح يستقبل المستثمرين بقمة الاحترام والشياكة، بقى مكان مستوى أكتر من رائع. القانون القديم والجديد كان بيعمل لجان لفض المنازعات وتسوية منازعات العقود، والمفروض أنا لما بتقدم بطلب لفض نزاع أو اشتباك أو أنا عندي شكوى، الشكوى اللي جاي يرد على الشكوى لازم يكون عنده علم بأن أنا بتعامل مع مستثمر، ما بتعاملش لا سمح الله مع واحد خارج على القانون، وبالتالي يبقى عارف كويس قوي ازاي ان احنا نصل الى تسوية عشان تعرض بعد كده للجان الوزارية. طيب، هل حققت لجان فض المنازعات فعلا نتائج في القضاء على المنازعات؟ حتى تاريخه لا اثر له. لسبب ان الجهة الادارية تأتي الى لجان فض المنازعات او تسوية منازعات العقود على أساس أنه المستثمر خصم ليها وجاي يسرق أرض أو هو ملهوش حق وجاي ينقل. أنا جاي أسوي، أنا بقول وجهة نظري، الجهة الإدارية المفروض ترد عليا برضو بالمستندات دون إخفاء. لكن الشاهد وأنا تعاملت مع هذه اللجان فوجئت بأنه المستشار اللي ماسك اللجنة معذور لأنه الطرف الثاني بيسعى إلى إخفاء الحقيقة، والطرف الأقوى الذي بيده المستندات كمان طبعا. ده المستثمر أو أي فرد طبيعي في وجهة نظر مجلس الدولة أنا الطرف الضعيف، أنا ما عنديش لا أملك أن أنا أطلع غصبا عن الجهة الإدارية أي مستند. فلما أجي أستشهد بحد وفاجأ بأن الجهة الإدارية ترفض أو تنكر، وفي النهاية أنا عليا بقى أن أنا أسعى ان انا اجيب معلومة من هنا وبعدها لما اواجهه، يبقى يكون بيضيع وقت المستثمر. وانا بقول ان انا عايز اضارع الحكومات وهيئتها الاستثمارية اللي بتسعى لسرعة انجاز المواضيع. يعني احنا لما نقول نظام الشباك الواحد، طب انا خلاص طلعت أوراقي ومستنداتي عشان أستثمر، لو أنا جيت مشكلة ما هو برضو لا تقل شأنا إن أنا ألاقي الحل بسرعة، مش إن أنا مجرد ما طلع المستندات واجا اشتغل اصطدم بمئة ألف مشكلة، ولما اجا اعرض مشكلة منهم تاخد بالسنين او بتاخد بالشهور ما بقاش صح. طب تاخد بالايام، ده للزمن تمن بالنسبة للمستثمر. فانا المفروض عشان ابقى جاذب للمستثمر سواء مصري سواء عربي سواء اجنبي، نعم، كلهم يتساووا، مش عشان مجرد ان هو مصري يبقى انا احط له عراقيل. انا فوجئت بان الجهه الاداريه الهيئه عظيمه، لكن الجهه الاداريه ما بقتش على قد الحدث. ازاي؟ القانون جه بعبقريه وخلص المستثمر من قانون 89 سنة 98 الخاص بالمناصات والمزايدات، قال لك لا يسري، والتصرف قال لك مش الجهه اللي انت عامل معاها مشكلة هي اللي تحدد لك قيمة الارض. طب مين راح محدد اربع جهات؟ قال لك العبرة بالنشاط. فلو كان النشاط صناعي يبقى الهيئة العامة للتنمية الصناعية هي المختصة. طب نشاط خدمي يبقى إدارة أو هيئة خدماته الحكومية التابعة لوزارة المالية. طب لو نشاط زراعي يبقى الهيئة العليا للتتمين الأراضي في التابعة للهيئة العامة للتعمير. يبقى إذن هو حدد الجهات وقال لك دون غيرها. يبقى الجهات دي لو انت عندك مشكلة تبع محافظة كذا، المحافظة مش هي اللي تطلع لجنة وتقول لك ان الارض دي قيمتها قد كده. ما ينفعش تبقى خصم وحكم، ما تحدد ليش انت، لازم الهيئة دي هتبقى مختص تقول لك الارض دي ارض صناعية او زراعية. لو كانت هناك عقود مبرمة ما بين المستثمر والمحافظة وحددت القيمة في العقد على سبيل الجزم، هل فيها مشكلة؟ المفروض انه لجان تسوية منازعات العقود بشأن تفسير العقد او بشأن تنفيذه هي المختصة. طيب هو اذا هناك فرق بين لجان فضل المنازعات ولجان التسوية؟ طبعا. لجان طبعاً. فضل المنازعات خاصة بايه؟ لجان فضل المنازعات اي مشاكل او شكاوى ما فيهاش عقود مش اساسها العقد بتروح لهذه اللجان وبيبقى من مستشار واحد، اما التسوية فبتبقى من ثلاث مستشارين. هناك قرار رقم 144 لسنة 2017، ما فات هذا القرار؟ التصرف في الأراضي جاي بيناضل على أو يؤكد قانون الاستثمار اللي بيتكلم على شأن التصرف في الأراضي. نعم. فهذا القرار صادر في 14/12 من رئيس الوزراء. فالقرار لو طبق، لأن هو برضو راعى أحكام القوانين اللي كانت واردة في قانون الاستثمار وتكلم على كيفية التصرف في أراضي الدولة المملوكة لها ملكية خاصة، برضو هذا القرار يعني ياريت يطبق وسرعة التطبيق أفضل، لأنه أنت لو كنت ساعي لجذب الاستثمار يبقى عليك أنك تضع الآليات. علينا أن يبقى فيه لجان، يعني شوف رغم أن جمال المبنى بتاع الاستثمار إلا أن حضرتك تيجي تلاقي المستثمرين مستنيين اللجان تنعقد. في مرة رحنا الساعة 10 اللجنة انعقدت الساعة 3 عصرا. ينفع أن أنا أجيب المستثمر وأقول له استناني من الساعة 10 برضو لا يبقى للساعة 3 عصرا عشان اللجنة تنعقد؟ يبقى إذن إحنا لازم تكون في ناس بتعمل في الأجندة بتاعتها وتعرض على الوزيرة مثالب تطبيق القانون 1-2-3 احنا لاقيين نقطة هنا فياريت نتفاداها. يبقى انا كده حريص على المستثمر. اذا لم تحقق لجان فض المنازعات النتيجة المرجوة ولم ينتهي النزاع وكذلك لجان التسوية، ما هو الطريق الذي يلجأ اليه المستثمر طبقا للقانون الجديد؟ يبقى ما قدموش الا الطريق المر، القضاء. والقضاء يبقى انت كده بتخسر المستثمر، لانه لو ما يروح للقضاء بيقعد بالسنين في الدعوة منظورة. يبقى أنا عايز أخلص مصالحي وعايز أقبض العمال وعايز أدفع الضرائب اللي عليا والتأمينات والنور والكهرباء والحاجات دي، وفي نفس الوقت شغلي أنا أصلا متعطل، فلابد أنه القضاء. شوف حضرتك ما هياش صعبة على أن احنا نجد الآلية الأفضل والأسرع. طب ليه حتى ما يكونش فيه نص يعني يلزم المحكمة أن تقضي في النزاع خلال مدة معينة حتى لا يعني يتأبد أمل النزاع؟ دايما يا فندم بيتقال أنها مواعيد تنظيمية غير ملزمة للمحكمة. يعني لو في نص بيقول لهم انهوا النزاع ده في خلال 6 شهور يقول لك ده معاد تنظيم. معاد تنظيم يا فندم. لكن لو حضرتك مطالب بانك ترفع الدعوه خلال 60 يوم وما رفعتهاش يوم 61 يقول لك صار حق. طيب ما هو ده هنا الزامي والثانيه تنظيمي. كل اغلب القوانين يقول لك على ان تنهي ما اعرفش ايه في خلال 3 شهور وما بيحصلش. على ان تنهيها في سنه. كلام مش العبره بان انا يعني اريح نفسي وقت وضع القانون، لا، اتابع تطبيق القانون. هو على العموم يعني هذه التعديلات لو وضعت موضع التنفيذ كما ابتغاها المشرع بالفعل هتحقق طفرة كبيرة جدا في الاستثمار في كافة المجالات الزراعية والصناعية والتجارية وغير ذلك. ولكن إذا أسيء استخدام هذه النصوص بالطريقة اللي سيادتك بتقول عليها يبقى احنا محتاجين ايه؟ ما هو ده بقى الحال لما تيجي الناس تبقى بصة على أي مشروع يتم عن طريق القوات المسلحة بتلاقيه بالزمن وشغالين 3 ورديات لأن هي حياتهم منظمة. إحنا الزمن ملوش تمن. طيب المطلوب؟ المطلوب إنه تتابع ويطبق أحكام القانون زي ما المشرع قال، إن أنا براعي المستثمر وأشوف اللي بره بيعمل إيه. يعني المفروض إن أنا دلوقتي بطبق آخر ما انتهى إليه العالم كله في شأن المحافظة على المستثمر، ما حطلوش العراقيل. ما ينفعش انه يجيني ناس امبارح ويقولوا لي احنا بقالنا 2 سنين الدراسة الامنية بتاعتنا بتاعت الشركة ما طلعتش. يعني ده لازم يكون انت ترفض ارفضه من الاول، يبقى هو خلاص احترم انه هو مرفوض. عايز تقبله خلاص اقبل، لكن ما تقولوش ان انا دخلت الشباك الواحد وقبلت منك الورق بس منتظر الدراسة الامنية. ما ينفعش. يبقى لابد ان كل الاجراءات تتم وعلى قدم الوثاق بحيث انه يبقى المستثمر مطمئن انه اجراءاته بتتم. نستطيع ان نقول في نهايه هذا اللقاء انه بنص القانون، بنص القانون الاستثمار بخير اذا احسن تطبيق احكام قانون الاستثمار الجديد والقرار الرئيس الوزراء 144 لسنة 2017. في نهاية هذا اللقاء مستمعينا الأعزاء أشكر باسمكم الأستاذ الدكتور سيد بحيري أستاذ القانون الدولي والمحامي بالنقد والدستورية العليا. شكرا لحضرتك، وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة إن شاء الله. هذه تحياتي وتحيات الزميل هشام رمضان من الهندسة الإذاعية. حكمت المحكمة على كل مستمع بالحضور في مثل هذا الموعد من كل أسبوع حتى يكون على علم تام بنص القانون. بنص القانون. بنص القانون برنامج أعده وقدمه لكم إسماعيل دويدار.